الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلتكتب الله الدرسنا لأنه دقيق، ألفاظ زايدة ماكو بي لكنه دقيق، فتح ذهنك ويواسي تبع وياي. قلنا فيما سبق، أتعرف لك ما سبق إلى أن نوصل إلى موضوعنا. قلنا فيما سبق بأن إصالة البراءة إنما تجري لو شك في الوجوب التعييني، لو شك في وجوب الشيء بالوجوب التعييني. مثل ما قلنا إذا تذكرون مثل الدعاء عند رؤية الهلال، يشك في وجوب شنو التعييني، وهنا تجري إصالة البراءة. وأما قلنا اتباع لو شك في أن الشيء هل مباح أو واجب تخييري، مو يوم مباح يوم واجب تعييني. في مثال الدعاء عند رؤية الهلال شلون كان الشيء؟ لو مباح لو شنو؟ واجب تعييني. اما هنا لا، ما ادري، لو مباح لو واجب تخييري. مثل ما قلت اعلم العتق واجب، ولكن ما ادري ان الصيام او الاطعام، كنا نقول الاطعام، هل هو واجب حتى يصير عدل علما للعكس؟ اذا صار عدل شنو النتيجه؟ شو يصير؟ بكيفك بعد، تريد تعتق تريد شنو تفعل تقدر. واذا مو واجب يعني مباح، لا بعد ما يصير بدل الواجب ياهو فقط يصير، المجزي ياهو يصير فقط الحين. فهنا الاطعام اشك فيه انه مباح او واجب تخييري. هنا قلنا ما تجري اصالة البراءة عن الوجوب التخييري. ليش قلنا؟ قلنا لان اذا جرينا اصالة البراءة شلزم، يعني راح يصير الاطعام مواجب، اذا يتعين علي الكفارة شنو؟ العتق. فيلزم من اجرائي اطالة البراءة عن وجوب التخيير للاطعام شلزم انحصار الوجوب بمن؟ بالعتق. وفي ذلك تضييق، وفي ذلك تضييق على المكلف. لذلك قلنا إصالة البراءة ما تجري، لأن ظاهر أدلة البراءة أنها مسوقة مساق تخفيف توسعة امتنان، مو تضييق، هنا يلزم من إجراء التغيير، فما تجري إصالة البراءة عن الوجوب التخييري. ثم قلنا أد واحد من حضرات الجنابات يقول بأنه خط استصحاب خلي يجري أصل البراءة ما يجري، استصحاب خلي يجري، استصحاب من؟ عدم وجوب الإطعامي. شلون نستصعب؟ شلون نستصعب؟ قلنا هذا كله ترى تكرار، قلنا بأن هتش نقول قبل ما افطر في شهر رمضان لم يكن الاطعام واجب علي. الاطعام ما كان واجب، جزما ما كان واجب، لان ما نفطر بعدني. بعد ما افطرت اشك هل صار واجبا علي ام لم يصر. استصعب عدم صيرورته واجب. لا واحد يقول شيخنا اخوة هم يصير تضييق على المكلف اذا استصحبنا عدم الوجوب وصار مو واجب. الواجب ياهو راح يصير فقط العصر، وفي ذلك تضييق على من؟ على المكلف. تنجاوب قلنا في ماسلة قلنا خلي يصير استصحاب بعد ما موضوع لأجل التوسعة على العباد. أدلة البراءة مسوقة مساق التوسعة والامتناع، أما أدلة الاستصحاب ليس كذلك. حتى نقول إذا لزم التضييق إذا ما يجري الاستصحاب. يلا فإذا هل إشكال ميت استصحاب من هالناحية لا محذورة فيه. يلا هل يجري استصحابي ولا استصحاب من؟ عدم صيرورة هذا الشيء، هذا الشيء ياهو يعني وهو الأطعام، عدم صيرورة واجب يجري استصحابي ولا؟ إذ قلنا فيما سبق قلنا ها هنا صورتان، عدنا صورتين، في إحدى الصورتين ما يجري الاستصحاب وفي الصورة الأخرى يجري الاستصحاب. شلون يا بس هيك نقول؟ لأنه لما أنت تشك أن هذا الشيء واجب، شلون الشك واجب؟ شكي له نحوان، فتارة اعلم بانه وجوب بعنوانه بعنوانه لم يتعلق، فاذا تدري ما متعلق بعد شك ماكو عندك، كيفين تشوف في وجوبه اذا تحلف انت انه بعنوانه الخاص ما متعلق وجود ثلاثة شوك. من باب احتمل ان الوجوب متعلق بعنوان كلي ينطبق على من؟ على هالفعل. قلنا مثاله شنو مثاله؟ مثاله عتق الرقم. انا الان قاعد هنا ادري جزما الله عز وجل ما موجه تكليف الى عنوان الرقبة الكافرة، يعني حتما ما اكو وجوب لعنوان الرقبة الكافرة، اعتق رقبة كافرة جزما ما اكو، لكن مع ذلك انا اشك ان عتق الكافرة واجب او مو واجب، مجزي او مو مجزي، اشك واجب يوم مو واجب، وبالتالي ايش اشك لما اشك واجب يوم مو واجب؟ اذا واجب مجزي، اذا مو واجب ما مجزي، فاشك واجب شلون اشك؟ مو قاعد ادري انه ما متعلق بعنوان الرقبه دليل، فليش تشوف؟ من ناحيه احتمل ان الامر متعلق بمن؟ بكلي العتق، يعني ايش قايل الدليل؟ يعني ايش قايل الدليل؟ اعتق رقبة، فاذا هيك قايل ففي مثل هذه الحالة راح يصير عتق الكافرة وبنفس واجب بعنوان واجب، شي يصير نصداق لما هو الواجب بعنوان هو واجب. فاحتمل ان الوجوب متعلق بعنوان العتق الكلي ويحتمل بعد بيمن متعلق، يوم متعلق بعنوان العتق، يوم متعلق بيمن بخصوص عنوان عتق المؤمنة. يعني احتمل الدليل هيك جاي للخطاب الحكم رقبة مؤمنة، احتمل هذا واحتمل شنو ايش قايل رقبة من جهة وجود كلا هذين الاحتمالين. انا راح اشك في وجوب عتق الكافر، لكن في وجوبه اشك في وجوبه مو بعنوان الخاص، كنت عنوان خاص جزما ما اكو، اشك في وجوبه بهذا المعنى. بهذا المعنى عن شنو؟ يعني انه هل تحقق الوجوب تعلق بعنوان كلي؟ يعني مصداق هذا يوم مصداق، اذا متعلق بعنوان كلي مصداق ولا هذا المقصود. هاي الصورة الاولية. الصورة الثانية لا، ان اشك ان هذا الشيء واجب يوم واجب، مو من ناحية انه حتما ما متعلق بعنوان الوجوب، لكن احتمل متعلق الوجوب بعنوان شنو كلي. لا لا لا مو من هالقبيل. هات شلون اشك، شلون اشك؟ مثل في الاطعام، في مثال الاطعام هيك كان، في مثال الاطعام هيك كان، اشك في ان الاطعام واجب يوم واجب من ياباب، من ياباب اشك واجب يوم واجب، من باب انه بعنوانه الخاص هذا الاطعام هل توجه الى حكم يا ولا؟ هل قيل اطعم كما قيل اعتق؟ قيل اطعم يا ولا. فهنا شك في من شكه في تعلق الوجوب الخاص بمن بعنوان هذا الخاص، بالعنوان الخاص وهو عنوان الاطعام. الصورة الاولى لا ادري بالعنوان الخاص جزما ما متعلق، لكن احتمل متوجه ماذا الوجوب يو الى الفرد الاخر، فرد الاخر بعنوانه، فرد الاخر شنو هو؟ عتق المؤمن. لا متوجه لمن؟ الى الكلي كلي. لا اما هنا شلون اشك؟ شلون اشك؟ ها ما ادري انه بعنوانه هذا الابحار اكو وجوب الى يوم ما اكو كليا بعد ما اكو اخر ما اكو كلي جامع بين من وبين من بين اطعام العتق ما اكو، حتى اقول لعله بالي بل لعله ما كل ما اكو جامع فالما ها مو ما على معنى الشارع يجي يقول صحيح هو جامع هذا بس ما على معنى احنا نكفر، ما ادري شنو كفر يعني اكو برتقال ايش المقصود يعني ما ادري شنو، فلازم الشارع يوجه علما التكاليف الى العناوين هنا خاصة لما يدروا عن كفر شنو معنى. ها ما ادري الدليل شلون، لا انا ما ادري الصادم واجماع هو كان مشهور، واذا اكو دليل فاراجع عن الدليل، لكن شهرة هي بين العلماء اكو كذا، فلذلك بعض العلماء هيك يقول، بعض العلماء هيك يقول، فلذلك يصير هذا منشأ لمن للشك ان الوجوب الشرعي بمن واقعا ما ادري عن الوجوب الشرعي بمن متعلق، والا اذا اكو دليل كذا اراد فقط انا من الدليل همات يا دليل يعني الدليل الواقعي ايه الشرع الواقع اللي دي ما ادري من عرفه وش ما ادري عنه، وانما شهرة اكو اوجبة الشك هذا المقصود. فاذا خلاصة ان الصورتين ميزوا بينات، لانه راح اذكر ترى بعدين في الصورة الثالثة لتصير القضية خف عليكم، فالصورتين واضحات قاعد ابينهم انه من اول خل ابين من اول قاعد ابين افارس الكيا انه اذا قلنا اصالة البراءة تجرى عن الوجوب التعيين، عن الوجوب التخييري اصالة البراءة مو استصحاب ما يجري انه يلزم التضييق، واصالة البراءة جاء وارد مورد الامتناع، ثم قلنا استصحاب يجري وما يجري استصحاب من الوجوب قلنا فيه تفصيل صورة بين. اما في الصورة الاولى، الصورة الاولى شنو هي؟ ان جازما ادري بعنوانه عتق الكافر ما متعلق بوجوب، لكن ما ادري بالكل متعلق لو بمن متعلق ذاك الفرق هنا يجري الاستصحاب يوم يجري الاستصحاب. يلا خلينا نشوف اذا نريد نستصحب شلون نستصحب. يلا اتبع الشغل بينك، اذا نريد نستصحب شلون هيك نقول، نقول جازما فيما سبق ما متعلق وجوب بمن بالرقبة الكافرة، وجوب العتق ما كان متعلق. أول جزما، أول يعني شو وقت أول؟ أول ياهو أول؟ أول يعني أول قبل الإفطار تعمدا. والآن أشك، نقول لك اسكت، شنو الآن أشك؟ أوف كافي خلاص خربت الفك، أشك ماكو، يعني قلنا جازم. شو بعنواني عتق تم ماكو، أشك بعد ماكو، أشك تعلق بي؟ بي؟ يو بالكل يتقصدك، بالكل يو بي. بما احنا بي قعدنا بما متعلق وجوب جزمه فاشوف لا معنى له. فاذا هذا لا معنى هذا الفرد وهو عتق الكافره لجران الاستصحاب فيه. ليش؟ لانه سابقا جزما ما متعلق بالوجوب، الان جاز هكذا ما اشوف حتى يجري الصحاب يتوقف على يقين سابق وشت لاحق. هنا شت لاحق ما عندي، اول كان عندي يقين ما متعلق بي، الان عندي يقين ما متعلق بي بهذا الفرد بعنوانه، وجوب ما متعلق بعنوانه. فالاستصحاب في هذا الفرد نيش اتبلي في الكل لعله الى مجال، احنا حشينا بالفرد ما يجري الاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الوجوب بعتق الكافر. خب يبقى فد حشاية، فإذا عتق الكافر يجزي وما يجزي بالتالي. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا الاستصحاب ما يجري، لكن الاستصحاب يجري إيه لا بأس. يعني استصحاب عدم وجوب، لأن أنا قلت عندي شكين، تذكروني ولا شك في أنه واجبة لو مو واجبة. الشك الثاني أنه إذا واجبة مجزي، إذا مو واجبة ليست مجزي. فمن ناحية الأول استصحاب ليش؟ لأن قلت شك أصلا ماكو، فأنا أعبر عندي شك أمن باب ضيق التعبير، شك ماكو عندي في وجوبه، جزما مو واجب هذا الفرق. بل من ناحية الشيء الثاني يعني شنو؟ أنه لو جبت الكافرة اعتقد الكافرة بعد الإفطار عمدا هل يجزي وما يجزي؟ يسقط اشتغال بنتي وما يسقط؟ هنا لا بأس بجريان الاستصحاب. فأقول بس ما أفطرت ثلث التمن ويا المرق اشتغلت ذمتي جزما يا لا؟ اشتغلت يا لا؟ الآن أشك أن فرغت يا لا؟ بعتق الكافر استصحب بقاء الاشتغال وعدم السقوط. إذن في هذه الصورة الأولى لابد في الرسالة العملية واحد يكتب إذا يريد يألف رسالة عملية مناسب فيها الصورة الأولى يكتب على أنه بل استصحاب، لكن استصحاب كذا مو بالرسالة العملية ما يكتبون هذا الحكي استصحاب وما استصحاب، لا بالكتاب الأصولي إذا واحد أو بالمدرسة أحسنتم بالهامش واحد يكتب إذا راد يبين. فالمقصود استصحاب عدم الوجوب لا يجري، لأن نجزم بأنه هذا أول مواجب بعدها ما مواجب بخصوصي بعنواني. بل المهم هو انه يجزي وما يجزي، لا ما يجزي ما يجزي تمام. ليه؟ كان اول جازما كانت انت مشغوله، الان اشوف فرغت ولا استصحاب عدل زين. اما الصوره الثانيه، الصوره الثانيه شنو هي الصوره الثانيه؟ احنا درسنا جديد من الان ترى سوف يشبه. الصوره الثانيه ان يفرض العتق جزما واجب، لكن ما أدري آل إطعام هل تعلق بعنوانه وجوب يولا؟ قلت هنا كل بعد ما إلى معنى فبعنوانه تعلق وجوب يولا. إيه هنا أكو مجال، إيه هنا لا بس، هنا لا بس. أقول قبل ما أفطر وجوب ما كان متعلق بعنوان الإطعام، الآن أشك فيجري استصحابه عدم وجوبه، لا بأس لا بأس. أقول مجزي ومو مجزي بعد، مسقط ومو مسقط بعد، إذا مو واجب مسقط ومو مسقط بعد يصير ليس بمسقطين. أستصحب عدم السقط، لكن شوف هاي التكملة الجديدة راح أذكرها. لو كنت أشك في كونه مسقطا استصحب عدم الوجود، فيثبت انه شنو؟ ليس بواجب. ويبقى مسقط ومو مسقط، فارد مرة اشك انه مسقط ومو مسقط، استصحب عدم السقوط. وفاد مرة اعلم هو مسقط جزما، لكن احتمل انه مسقط مباح وليس بواجب. لا تقول لي هاي شلون، شلون يصير مسقط مباح هاي شلون؟ اقول لك لا تستغرب يا واش. مثل في شهر رمضان وجوب صوم اكو عليه، اكو فرد شيء مباح مسقط للوجوب، فرد شيء مباح اذا تريد تسويه مباح هو يسقط الوجوب، سفر، وهو السفر بعد. السفر شيء ليس بواجب جزما، هو مسقط جزما، جزما مسقط لكن مباح. فيمكن الشيء المباح، انا هذا جبت مثال علما ترى ان الشيء غير واجب يمكن ان يصير مسقط، مو انه ما برير، جبت مثال الهل غرض فقط، هو هذا معناه يسقط، يسقط الوجوب ماذا يسقط يعني بالاداء، ما مشغوله بنتك بالقضاء بعد اداء ما اصل، اي بنتك اداء ما اصل سقط، لا سقط سقوط اداء ما اصل. فالمقصود اذا على هذا الاساس السفر ماذا يكون مباح وليس مسقط لكن ليس بواجب. فالخلاصة ليس بالله شنو هكذا اشتباه. الخلاصة في الصورة الثانية شنو قلنا في الصورة الثانية؟ الصورة الثانية، الصورة الثانية أن أشوك تعلق بعنوانه الخاص وجوب يوم ما تعلق وجوب، مثل أطعام أشوك تعلق بعنوانه وجوب يوم لا، إش قلنا هنا؟ إش قلنا؟ أستصحب عدم الوجوب، فهذا واضح خليه هنا. لكن يبقى ماذا؟ أشوك على أنه مسقط وليس بمسقط، إذا أشوك، إذا إذا إذا أشوك يجري استصحاب شنو؟ عدم الصحب. وأما هاي تجعلها ما عند صورة ثالثة، ريتك على صورة ثالثة ما عدل كيف قفعتها. وأما لو فرض أني كنت أعلم بأنه مسقط جزما 100%، لكن أشك في أنه واجب تخيري ولا، هذا حكم شلون؟ شو بالله شو كررها دورنا خاي صورة ثالثة شو ما التفتنا فيها. ها أعلم بأنه مسقط 100%، لكن أشك أنه واجب يوم واجب. إلا فرد مثال هذا يوم ما إلا فرد مثال، فرد مثال إلا لا واحد ترى يقول فهو مو شيخنا جبت مثال بعد ليش أنا مثال مالت شو يسمونه مالت السفر، وذاك فقط مسقط ما أشك أنه واجب يوم ليس ملتفين شغولاً يولا. أنا ذاك قلت جبته فقط مثال إلمن أنه شلون يصير غير الواجب مسقط، بس جيب لي فرد مثال هذا إلى يولا. هذا المثال راح أذكره ووقع معركة للبحث أنه مثال صحيح ومثال باطل. هذا المثال لو فرض على أنه واحد كان عاجز عن القراءة في الصلاة، الحمد ما يعرف يقرأ مثل بعضهم ولا الضالين زين ما يقدر يقولها، أو استوى صار، جيب لي فرد مثال هذا إلى يولا. هذا المثال راح أذكره ووقع معركة للبحث أنه مثال صحيح ومثال باطل. هذا المثال لو فرض على أنه واحد كان عاجز عن القراءة في الصلاة، الحمد ما يعرف يقرأ مثل بعضهم ولا الضالين زين ما يقدر يقولها، أو استوى صار مسلم هو كان ماذا غير عربي وما كان يعرف عرفه وصار مسلم عادة، الحمد قل هو الله ما تقدر ايش اقول له قرآن يفتح القرآن وهو شي عاين ذي ويقرأ عربي ما يعرف يقرأ شو يستعش إسه. خب هذا شنو وظيفته؟ واجب علي الحمد هنا في مثل هذه الحالة ما يقدر، شنو نقول في مثل هذه الحالة؟ هل نقول على انه يأتم واجب عليه الاهتمام يو لا؟ وقد واحد يقول الاهتمام شنو واجب عليه، فالاهتمام مش راح يصير. شوف شلون المثال راح اطبقه هي تطبيق هذا، مسقط لوجوب القراءة جزما يوم مو جزما اسقاطه كونه مسقط، ما بيش اكاده لكن نشوف ان الجماعة الائتمام واجب تخييري، واجب يوم واجب، فهو مسقط جزما. لكن نشوف واجب يوم واجب، اكو احتمال انه ليس بواجب. ليش؟ بان نقول يصلي شنو منفردا. لا تجيب لي فترة عملية رجاعي، خاف تجيب لي فتوى مال فقيه تقول لي فلان عالم هيك يقول. احنا حكينا الان مو مال شنو، مال فتوى ومال كذا، هو حكي مال ماذا، فقهاء. احنا شلون هيك نقول؟ فاحنا نريد نصير فقهاء، ايش نقول؟ اي بعد كل واحد يحسبنا ماذا فقيه سره، لكن مو انه نصدق فرد مره مو بعد مره، واحد يصدق مشكل بناء صدق بعد صار وكذا، اي هاي يرتب اثار قد لعله. زين، فالمقصود انه الان حكايه بيناتنا على انه هذا فرد شخص سوى صار مسلم، اذا يأتم ومسقطة هذه ائتمام مسقط. لكن نشوف ان هذا الائتمام واجب او مو واجب، نحتمل شنو؟ انه ليس بواجب. ليس بواجب شو يسوي؟ يصلي منفردا. تقول مو ما راح يصير الحمد لله، اقول لك لا يصير، اقول لك لا يصير الحمد لله، هو مو معين الحمد لله، من الممكن انه واجبات شنو؟ عند التمكن. اما اذا ما يتمكن يتعلم، تعلم ما يتمكن مفروض، إيه؟ إذا يتمكن يتعلم يكون يتعلم مقدمة الواجب واجبة، ما يتمكن يتعلم من الممكن أن نقول أنه يسقط القراءة عنا تسقط، والاقتداء مو لازم. يمكن هاي الاحتياج مو أنه تزيد التعليق، بس ما تزيد لأنه رسائل عملية خاف شايف وكذا تقول منك هيجي، هذا الاعتبار بهذا الثقل. على أي حال، فالمقصود نشك في أنه واجب هذا يوم واجب، فهذا مسقط جزمان، واجب يوم واجب. هنا يلا تعال احكي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هنا شي يقول؟ يقول في مثل هذه الحالة هم أصالة البراءة، نقدر أصالة البراءة جبناها، وهم استصحاب اثنينات أصالة البراءة اللي أول ما تنين نقبلها هنا نقدر نقبلها. ليش؟ تقدر بالعدل تتوجه ليش؟ لأنه هنا إذا ردنا نجري إصالة البراءة المفروض ذلك الفرد ماذا؟ ما ممكن ذاك الفرد، ذاك الفرد يا ذاك الفرد قصدي، يعني يصلي وحده منفردا ما ممكن، ما يقدر يقرأ. فهنا نشوف يصير هذا واجب تعيين بعد العرض، هذا يصير، فيمكن يجري إصالة البراءة. قلنا عن الوجوب التعيين بالعرض لا بأس، تضييق مع المكلف بعد ما يصير، عن ذاك الفرد ما يقدر يجيب المفروض، تضييق بعد ما راح. واجب يو تعييني يوم مباح، يو واجب تعييني لو انه نقول ماذا يصح، يو واجب تعييني بالعرب لو مباح. ايش بعد يصير بالعرب؟ ليش قلنا؟ لانه ذلك الفرد ماذا؟ متعذر. لو فرضنا انه ذاك متعذر، معتقد واحد قلنا يقول انه ذاك ما متعذر فقال يصلي بلا قراءة، لكن الان لا، السبب على انه ذاك متعذر، يعني قلنا القراءة لازم، فإصالة البراءة يمكن تجري، يبقى الاستصحاب، استصحاب ما يمكن جرى يعني. يستصحب ماذا؟ عدم الوجوب. لا بأس بعدم وجوب الائتمام، لا بأس بذلك. فرشي يبقى ماذا؟ فرشي، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه إصالة عدم السقوط تجري وما تجري. قلنا هنا لا معنى لإجراء إصالة عدم السقوط، ليش؟ أن نجزم على أنه هذا مسقط علما للتكليف، فإذن شك في المسقطية ما موجود، فاستصحاب عدم السقوط ماذا؟ لا يجري. فقط إذا يجري يو إصالة البراءة عن الوجود، لو يجري ماذا؟ الاستصحاب. واحد من هذين ماذا؟ يجري لا بأس به. فإذا على هذا الأساس هذا يصير مسقط مباح. إيش النتيجة راح يصير؟ النتيجة إيش راح يصير؟ مسقط مباح ماذا؟ وليس واشتغل الذمت ماذا؟ بأصل الصلاة. فنقول هذا مسقط مباح. بس الشيخ الأنصاري يقول هذا المثال مثال باطل، هذا المثال مثال باطل. ليش هذا المثال باطل؟ ليش هذا المثال باطل؟ لأنه احنا سوينا سوينا صلاة الفرادى واجب، وصلاة الجماعة سويناها قلنا مسقط شنو، لكن ليس بواجب. يعني مثلا الآن احنا الذين نتمكن نقرأ فيها صلاة الفرادى واجب، صلاة الجماعة شو تصير في حقنا؟ مسقط لكن ليس بواجب. الشيخ الأنصاري يقول هاي الحكاية باطلة، ليس بواجب شنو؟ واجبة صلاة الجماعة واجبة على كل واحد. شلون واجبة؟ يقول هي الصلاة واجبة، الصلاة كم فرد إلها؟ فردان، فرادى وجماعة. فالجماعة أحد فردين واجب، والفرادى أحد فردين واجب، مو أنه مستحب، بل نقول مستحب من باب أفضل فردي الواجب، مو يعني مستحب بذات المعنى. هذا من قديم في أماكن التخيير بين القصر والتمام، يقولون إنسان شنو مخير بين من وبينه؟ قصر والتمام، والأفضل شنو الأفضل؟ الأفضل القصر يقولون، مو هتشي؟ القصر يقولون الأفضل، وإن كان بلي أفضل أحوط هنا عبائر العلماء ماذا؟ أنت ما يعسك، فيقولون هتشي، أو صد السبحانيات بركعة الثالثة والرابعة، الحمد واحد يريد يقرأ سبحانيات. مخير ماذا بين السنين والأفضل؟ ياهو يقولون سبحانيات، أظنه ما أدري إيش سبحانيات، يقولون أظن أفضل. وشنو هالشون يصير أفضل؟ هي واجبة مو واجبة، بل واجبة شنو أفضل؟ أفضل فردي الواجب، لنات واجبة أفضل فردي الواجب، لنات واجبة مخير بينات، بس أفضل ياهو ذاك تختار ذاك. فالشيخ الأنصاري هم الشيخ يقول صلاة الجماعة وهي الفرادات لنات فردي الواجب، نقول مستحب صلاة الجماعة بعنوان أفضل فردي الواجب، مو أصلا ليس بواجب، فما إلى معنى تقول صلاة الجماعة مسقطة جزما للقراءة، مو هسه احنا كنا نقول، لكن شوك مباح له واجب، شنو نشوف مباح له واجب؟ جزما واجبة مثل ذات فرادة مباح ما إلى معنى، واجبة جزماً أحد فردين الواجب، فهي جزماً أحد فردين الواجب، الواجب له فردان فرادة وجماعة، فإذا فرض الفرادة عجز عنه، عجز شي يصير ذلك الفرد الآخر؟ يصير متعين وجوب، شي يصير حينئذ؟ يصير حينئذ وجوب بعد ماذا؟ وجوب تعييني عجز، بل اول مو واجب الان يصير واجب، لا من اول واجب الان هم واجب، لكن من اول واجب الشان تاخير الان صار تعييني، مو من اول ما كان واجب الان يصير واجب تعييني. بس فتت ما افعد الشيخ الانصاري يقول يصير واجب تعييني اذا عجز عن من، اذا عجز قلنا عن من؟ عن ذلك الفرد، ذلك الفرد شنو هو ذلك الفرد؟ صلاة الفرادة. هو عاجز يا مو عاجز عن صلاة الفرادة؟ عاجز يوم مو عاجز؟ هي شنو؟ اذا ما يتمكن يقرا عربي وما يتمكن يتعلم واجب عليه القراءه بعد يوم مو واجب؟ منو قال واجب؟ منو قال واجب؟ يمكن ان نقول شنو؟ القراءه واجبه في حق من يتمكن، الذي ما يتمكن مو واجبه، فاذا مو واجب القراءه مو واجبه في حقه، اذا ما نقدر نقول هو عاجز عن من؟ عن ذلك الفرد، لا مو عاجز، نقدر نقول هذا بعد فرد بحث فقهي فرد، يعني يكون الراجع الأدلة ونشوف أن القراءة واجبة في حق فقط القادر يولا، إذا فقط في حق القادر حينئذ ماذا؟ صلاة الفرادة يصير عاجز عنها ومو عاجز عنها، يصير غير عاجز عنها يصير، فتبقى صلاة الجماعة شنو واجب؟ تخيري. وبعدين الشيخ الأنصاري ينقل فرد كلام الفخر الدين فخر المحققين، نتعرض لها المسألة، يا مسألة شاهد المن يجيبه على أنه إنسان إذا ما يقدر يقرأ تسقط في حق القراءة، إذا قلنا تسقط إذا مو واجب يصلي فلا جماعة، لو ما تسقط حتى يصير واجب عليه الجماعة. هذا بعد كلام لفخر الدين ينقله منهج درسنا ماذا خلصت أفارس الكيا دور الأخ مختصرا. قلنا هل يجري الاستصحاب او لا يجري استصحاب عدم الوجوب؟ قلنا ها هنا صورتان. الصورة الاولية، الصورة الاولية شنو هي؟ ان اعلم هذا الشيء بعنوانه ليس بواجب، لكن اشك ان الوجوب تعلق بعنوان كلي او تعلق بذلك الفرد فقط. قلنا هنا استصحاب عدم تعلق الوجوب بهذا الفرد لا يجري. ليش؟ لان اجزم وجوب ما متعلق به، بل اذا تستصحب استصحاب عدم كون مستصحب في هذا الأمر. واما في الصورة الثانية ان اشك وجوب متعلق به ولا، مثل في الاطعام بعنوان خاص تعلق ولا بالكل يقول ما لا اعتماد. قلنا نعم يجري استصحاب عدم وجوبه، يعني اشك تعلق بالوجود ولا، واذا كنت اشك مسقط يوم مسقط اجل استصحاب عدم السقوط. اما هاي صورة ثالثة، صورة ثالثة او فرع المن للثاني. انا ما اتعلقها صورة ثالثة ليش؟ لان هي فرع متمم للثاني، لذلك ما اتعلقها صورة ثالثة. اما اذا علمنا بان الشيء مسقط لكن نشك واجب او مواجب، مثال شنو؟ مثال شنو؟ نعلم بانه مسقط مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ندري جزما مسقطة هي المن للواجب، الواجب شنو هو؟ للصلاة. لكن ما ندري في حق هذا الانسان العاجز عن القراءة صير واجبة لو بتبقى مباحة. ففي مثل هذه الحالة الشيخ الأنصاري يقول يجري استصحاب أصالة البراءة تجري، لا بس فيها مو بس استصحاب، أصالة البراءة هم تجري واستصحاب هم يجري، يبقى أصالة عدم كونه مسقط قلنا ما يجري أن جزما هو مسقط. بس هذا المثال قلنا يمكن الدغدغة والمناقشة فيه. ليش؟ لأن صلاة الجماعة ليست مباحة وإنما هي شيء مو، احنا كلامنا وين؟ أشوف هو مسقط جزما لكن أشوف مباح واجب، لا هي جزما واجب من إباحة ما أصل، فإن صلاة الجماعة كالفرادة اثنينات واجبة اثنينات واجبة، لكن على سبيل الوجوب التخيري بس نقول الجماعة مستحبة بمعنى شنو؟ أفضل فردي الواجب. وهل أفضلية شو وقت تبقى أفضل فردي الواجب؟ إذا الإنسان ما كان عاجز عن من؟ ما كان عاجز عن من قلنا؟ عن الفرد الأول، الفرد الأول شنو؟ صلاة الفراد. أما إذا عجز فيصير أفضل بعد ما أعلم، يعني يتعين عليه يصير واجب تعين. أول تخير كان الآن تعين، بس قلنا عجز يصدق هنا عاجز عن صلاة الفراد يا مو عاجز؟ قلنا يمكن أن واحد يقول لا مو عاجز هو عن صلاة الفرادة. ليش؟ عن القراءة تذكر القراءة واجبة في حقي القادر نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وفي جريان إصالتي منا قاعد أخذ ترى عدم الوجود، إصالة عدم الوجود يعني استصحاب عدم الوجود تفصيله. شنو التفصيل هذا؟ لأنه إن كان الشك، هاي الصورة الأولى ترى في وجوبه في ضمن، مثل من في وجوبه في ضمن عتق الكافر في ضمن كلي مشترك بينه وبين غيره، مثل من كلي العتق. نشوف لو الواجب كلي العتق، لو شنو الواجب، لو شنو لو او وجوب ذلك الغير بالخصوص، ذلك الغير ياهو ذلك الغير عتق المؤمنة. فما ندري اللي صادر من الشارع عتق مؤمنة، لو صادر من الشارع شنو اعتق كلي الامر بكلي العتق. هنا قال فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب، اصالة يعني شنو استصحاب عدم الوجوب، عدم وجوب من عتق الكافرة. ليش؟ اذ ليس هنا الا وجوب واحد مردد بين الكلي، بين متعلق بكلي بالكلي وبين متعلق بمن ذاك الفرد الاخر، احتمال تعلق قديما بالكافرة ما موجود. بس انا اريد اسألكم، الكم اريد اسألكم فجاية جانبية بهذا الفرد جزما ما يجري. هناك شلون يجري بالكل او الكذا؟ بالكل يجري وما يجري، بالكل يجري وما يجري. لا نشوف متعلق بالكل ولا ما رفعنا اصحاب ما جرحوا فيها، فيجري بالكل وما يجري بالكل. بالكل همات ما يجري. ليش؟ الشيخ الانصاري جاوب الطبرقية، بين انه ما يجري. شلون؟ قال لان احنا ندري فرد وجوب، اكو واحد واحد جزما صدر من الله عز وجل، ما ندري تعلق بالكل لو تعلق بمن؟ بعنوان المؤمنة. طب اذا هذا الواحد كيف نثبت عدم تعلق بالكل؟ اذا يقول اصل عدم تعلق بالكل، يقول اصل عدم تعلق همات بمن؟ ابذاك كلاهما مشكوكون، ملتفين في ليش اقول انه لا. هو فرد امر صدر من الفوق من الله عز وجل، ما ندري نصب على الكل لا نصب على من؟ على هذا الفرد، على المؤمن. صار عدم تعلق بهذا معارض، صار عدم تعلق بهذا، اثنينات المشكوك. فلذلك ماذا بالنسبة الى استصحاب اصلا بالنسبة للكل؟ هذا شيء جانب بين لكم اياه، احنا ما نتشغل به. الذي ان شغل بي شغل انصار يريد نبه فقط انه بالنسبة للكافر استصحاب عدم تعلق ما يجري. ليش؟ لان جزما بعنوان الكافرة ما متعلق هذا الامر، انما شفنا متعلق بعنوان كل يوم، متعلق بعنوان مؤمنة، بس هاي فرد شيء جانبي. ها استصحاب يعني تنيت استصحاب شغل براء ايبو مطلب اخر. لا لا نقول استصحاب ايه اذا كله تسئل ما ندري بالكل. ايه او ذاك بالخصوص او ذاك بعينه. احتمالين اقل، احتمالين اقول امر صدر من الله نزل، ما ندري قايل الله اعتق يجب العتق، يو قايل لا يجب عتق المؤمن، فما ندري صعب متعلق بهذا متعلق بهذا بعنوان كل يوم متعلق ماذا بهذا احتمال بريخو. اذا متعلق بهذا العنوان كذا ما متعلق بالكل، اذا ما متعلق بالكل لكن يحتمل متعلق بالكل. احتمال انا قبل ما اقول جسم متعلق بالكل، احتمال متعلق بالكل، احتمال متعلق بمن؟ بالجسم. احتمال هو انا قاعد اقوله. فتعين هنا اجراء اصالة عدم استصحاب عدم الوجود ما يجري، اجراء يكون يجرياه استصحاب عدم السقوط، اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن وجود، ذلك الفرد المتيقن الوجود يعني ياهو هيدخل مؤمن خجاج من واجه. فنجري استصحاب عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجود بفعل هذا المشكوك، بفعل هذا المشكوك وهو عتق الكافر. هاي كلها في الصورة الاولى. صورة ثانية، واما اذا كان الشك في ايجابه بالخصوص، ما ندري هو واجب بالخصوص يوم مو واجب بالخصوص في عنوان خاص مثل الاطعام في مثل الحالة قلنا اذا تتذكرون شرحي كم مرة بينكم يطبقوا جرى اصالة شنو عدم الوجود، نستطب عدم وجوده لان شك واجب يوم واجب يبقى حين اذن السقوط. شلون نستطب عدم السقوط يولا؟ يقولوا يجري بالي بالي بالي ويجري اصالة عدم لازمه الوضعي. اللازم لعدم الوجوب شنو هو؟ اللازم لعدم الوجوب اللازم الوضعي الذي وحكم وضعي عدم السقوط، وهو سقوط. اللازم الوضعي هو السقوط، سقوط الواجب المعلوم هذا اللازم الوضعي، نستصعب عدم السقوط عدم هذا اللازم الوضعي. لكن اذا شك في اسقاطه له، يعني اذا شكينا ان هذا مستصعب يجري استصعب عدم السقوط مضافا الى يا استصعب قلنا عدم الوجوب. واما هاي الصورة شنو اللي متمم قلنا؟ إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك في أي شيء في كونه واجبا مسقطا يو لا واجبا مسقطا للواجب الآخر لو لا مباح مسقط للواجب الآخر عجيب مباح مسقط شلون يصير؟ يقول بالي بالي نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم مباح المسقط في مثل مثاله. بعدين يجي المثال الحقيقي بعدين يجي في مثل هالحالة. يلا يا أصحاب يجري يقول استصحاب عدم السقوط لا وجه له. ليش؟ لان متيقنين احنا ديما بالسقوط، فلا مجرى للاصل الا بالنسبة علما، الا بالنسبة علما للوجود يجري، للسقوط ما يجري الا بالنسبة الى طلبه نجري استصحاب عدم الوجود. اما عدم السقوط قلنا ما يجري، لا مجرى الا بالنسبة الى طلبه، طلبه يعني الوجوب بالنسبة الى الحكم، اما بالنسبة الى السقوط ما يجري. مو بس استصحاب، اصالة البراءة قلنا تجري، وتجري اصالة البراءة عن وجوبه التعييني، وجوب التعييني بالعرض اذا فرض، يعني اذا فرض وجوب التعييني بالعرض، شو وقت يفرض وجوب التعييني بالعرض؟ شو وقت اذا الفرد الاخر كان ماذا؟ متعذر، مثل ما مثلنا بما بهذا الانسان اللي بيستوي يصير مسلم. اذا فرض، يعني اذا فرض الوجوب التعييني بالعرض، شلون يفرض؟ شلون نقدر نفرضه؟ يقول من باب تعذر ذلك الواجب الاخر. ذلك الواجب الاخر يعني شنو؟ مثل صلاة الفرادى. خب مثال جيب لنا بالله، مثال واقعي. يقول وربما يتخيل من هذا القبيل، من هذا القبيل ياهو يعني مباح، ونشك في وجوب، يعني مسقط وجزما، لكن نشك هل مباح يواجب تعييني بالعرض؟ بالعرض ما لو شك في وجوب الاهتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها. هم عاجز يقرأ وهم عاجز يتعلم، ماكو فد واحد معلم. بناء شلون هذا يصير مثال انه اذا قلنا صلاة الجماعة مستحبة مو واجبة يصير مثال انه، بناء على رجوع المسألة الى الشك في كون الاهتمام مستحب مسقط يعني مباح مسقط، يو واجب مخير بينه وبين الصلاة فرادة وبين الصلاة مع القراءة، في مثل هالحالة يدفع وجوب التخيير ندفع بيما بالاصل يعني بالاستصحاب. لكن الظاهر، بس الشيخ الانصاري يقول هذا المثال باطل. ليش باطل؟ لان صلاة الجماعة مو مباح مو مستحب، وانما هي واجبة، ما في احتمال اباحة اصلا. لكن الظاهر ان المسألة ليست من هذا القبيل، يعني هذا المثال باطل، يعني مو من هذا القبيل، مو من قبيل نشوف انه مباح لو واجب تأخيري، جزما مو مباح، لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فتتصف بالوجوب لا محالة. فشلون يقولون مستحب صلاة الجماعة؟ حتى كل الفقهاء يقولون مستحب. يقول واتصاف هذا الاستحباب من باب افضل فردي الواجب. مش وقت استحباب المستحب، مش وقت اذا واحد يتمكن من صلاة الفرادة فيختص يعني استحبابها بما اذا تمكن المكلف من غيره. من غيره يعني منين؟ من غيره، من غير الاهتمام يعني من الفرادة. فاذا عجز ما متمكن من الفرادة تعين ياهو تعين الاعتمام وخرج عن الاستحباب، يعني بعد ما يصير مستحب يكون واجب تعيين، كما اذا منعه مانع اخر عن الصلاة منفردة. مانع اخر يعني شنو؟ مانع اخر يعني غير العجز عن القراءة. فرد مانع الاخر، واحد قال لي ترى شيخنا اذا صلي فرادة اسوي ذيك ما اسوي، اذا صلي فرادة فهنا صلاة فرادة عاجز عنها، يتعين علي ياهو صلاة الجماعة بعد ما تصير مستحب تصير متعينة، كما اذا منعه مانع اخر عن الصلاة منفردة. لكن قلنا بس يمكن ان يقال انه اذا انا ما اقدر اقرا عربي حينئذ يقال عاجز عن الفرادة، عاجز اذا القراءة واجبة في حقي يقال عاجز. لكن يمكن ان يقال انه اصلا مو واجبة القراءة، يعني بعبارة اخرى القراءة تسقط بمن؟ بالائتمام، وبعد بمن تسقط؟ بالعجز. يمكن يمكن يعني فتعين احد المسقطين ياهو احد المسقطين وهو الائتمام دون الآخر يحتاج إلى دليل. لذلك يقول لكن يمكن منع تحقق العجز، عجز عن الفرادة فيما نحن فيه، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة لسقوطها عنه بالتعذر. يمكن يتشنجو كسقوط القراءة بالاعتمام. إذن فتعيين أحد المسقطين أن يقول يتعين عليه ياهو الاعتمام ويكون عاجز عن الفرادة يحتاج إلى دليل، والحمد لله رب العالمين.